يا ريكورد يا استاذ شيخ محمود صبحي. تقف زمان العبد به بروح الحسان ذوات الحوض. تقف زمان العبد بروح الحصان ذوات الحوض. فمالت علي وهمت بها Thank you. فإني يقف من الهوى